أبو داود. قال حدثنا قال أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن بكين حدثنا وهب بن عقبة العامري. عقبة هو وهب عقبة هو وهب عقبة هو وهب عقبة قصد جنبها أو رجلها أو يدها أو طرحت بعينها المقصودة تحقها من الحياة ثم ذبحت ثم تحل المنخلقة والمقودة والمتربية والنطيحة وما ذلك هذا الخبز متى أدركت وفيها حياة ولا يبقى بطنها ولا يبقى ظهرها متى أدركت بعد السبع وفيها حياة أو بعد سقوطها من الجبل تربت أو نطحتها أو اضطراب أو انخلقت هذه كلها متى وجد فيها حياة قبل الذبح أو بعد الذبح تحركت هي علامة حية فيتحل بخلال ميتة إن أعلت ميتة مرية عينة هكذا الخنزير إن حرام بأصله وهكذا وأهل به لغير الله هذه لا تحل مطلقة يا ما ميتة ما أهل به لغير الله حكم ميتة وأشد وأخذت ولو كان في حياة وفي يبدأ من المنخرقة وهي التي خلقت برباطها أو بغير ذلك فذكى صاحبها حية أو ذكى المسلم حية والمنخولة التي ولدت في الحجر أو في العمود فذكى حية والمطيحة المتربية التي تربت من كبد أو من صخر وفي ذلك فذكى حية والنطيحة التي نطحتها أختها عند التناطح فبكى حية والخامسة ما صراها الصبع أو نوبها في حلقها أو كسر ظهرها أو قطع يدها أو رجلها أو ما أشبه ذلك فإنها تنبح وتحل بقوله تعالى إلا ما ذكيتم وما أكل الصبع إلا ما ذكيتم ما ذكيتم يعود على هذه كلها عند جهود على الانخلاف لما يفعله الله نعم كيف تحرك بعد الذبح؟ إذا تحركت عند الذبح أو قبل الذبح عند الذبح أو قبل الذبح بيد أو رجل أو ذنب أو نحو ذلك نعم لا لا يطلق كيف تحرك بعد الذبح؟ إذا ذبحت تألمها من الذبح تحرك تألمها من الذبح فأتحرك أو حال الذبح قبل أن تذبح تتحرك نعم فبالصحيح حول الراس ابن خديج انه قال قلت يا رسول الله انا لاقي العدو غدا وليس معنا مدا افنذبح بالقصب فقال ما انا ردا وذكر اسم الله عليه وكلوه ليس السن والظهر وسيحدثكم هذا سيحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظهر فمدى الحبشه ومن الحديث الذي رواه الدار قطني مرفوعا وفيه نظر وروي عن عمر موقوفا وهو اصح الا ان الزكاه بالحلق واللبه واما الزكاه الا ان الزكاه الا ان الزكاه بالحلق واللبه بالحلق واللبه والله واللبه للابل نعم في الحلق واللبة ولا تعجل الأنفس أن تظهر أن تظهر وبالحديث الذي تعجل تعجل ولا تعجل الأنفس أن تظهر وبالحديث لا تكسر عنقها أجل عليها لا يرفع يذبحها خليها طيب حتى تهدى حتى تهدى الحركة يتم الموت وبالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية حماد بن سلمة عن ابن عشراء الدارمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا من اللبة والحلق فقال لو طعنت في فخذها لأجزى عنك وهو حديث صحيح ولكنه محمول على وهو حديث الله في التقريب وهو حديث صحيح ما عندك شيء على بالعشراء سلام النزاع الاسم

وبذلك يعلم أنه ضعيف. لا وتوثيق ابن حبان لا يعول عليه. لا يعول عليه. وقوله وما أدري على المسلمين. لا يعول عليه. لا لكن لو صح الحكم كما قاله المؤلف. لكن لو صح لو صح فهو محمول. لا فهو محمول على لا هذه الضرورة. لا كالشارد. لا كالشارد. كالشارد والواقع بالبر ونحو ذلك. والواقع بالبر شارد بالرأي الدالة. والواقع في بئر ونحوه. لا في بئر لا ونحوه. وقوله ما أدري على المنفذ قال مجاهد بن جريج كرسوس كرسي. وقوله ما أدري على المنفذ الموضوع ليس بحديث راجع من حديث هم كانوا في بعض المغازي فلد من ابل بعيرهم فبقدوا عليه رماه بعض الصحابة بالسامين حبسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البهائم أوابد كأوابد وحش من مد عليكم منها يصنعوا به هكذا مد في على علي وسعيد وسلمان وابي هريرة وابن عمر وابن عباس أن الصيد يؤكل وإن حصل منه الكلب حتى قال سعيد وسلى وسلمان وابو هريره وغيرهم يؤكل ولم يبق منه الا بلها. والى ذلك عندنا سعد بلال سعيد سعد وروى ابن جرير في تفسيره على علي وسعيد وسلمان وابي هريره وابن عمر سعد بن مالك يبقى سعد يراجع من ليله حتى يسار سعد عن علي وسعد وسلمان وابي هريره وابن عمر وابن عباس ان الصيد يؤكل وان اكل منه الكلب حتى قال سعد وسلمان وابي هريره وغيرهم لا صيد لا ما وغيرهم يؤكل ولو لم يبق منه الا بلها. والى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القديم واومأ في الجديد الى قولين قال ذلك الامام ابو نصر بن الصبا وغيره من الاصحاب عنه. وقد روى ابو داود باسناد جيد قوي عن ابي ثعلبة الخشني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في صيد الكلب اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يده. ورواه أيضا النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله فذكر نحوه. وقال محمد بن جرير في تفسيره حدثنا عمران بن مكار وكيل الكلاهي لأن رسال مخالف الأحاديث الصحيحة فإنه الصحيحين هذه عدل وإن أكل كلب فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه ولا أمسك لرأي صاحبه. وما الصحيحين لا يعارض منه من الغراء الجليل وغيره من الجليل مما شد يعني الصحيح. والقاعدة أن من صح سنده إذا قال ما هو أقوى منه إذا كان كاذبا فلا يعول عليه. ثم العلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في ذلك ويدل على كارة قوله ما ردت عليك يدك لأن هذا منزل وأن يده قد ترد عليها كذا لا تحل له. الحديث هذا منكر المثل شاذ من هذه القواعد الأصولية فلا يصح. فإذا أكل منه كلب فإنه لا يؤكل بل يترك. نعم كان طبعا ما عرفت أنت بثمان حد لا هذا جاء هذا فإنه يتيقن قد يكون حمله جوع من الإنساق على غيره قد يكون حمله جوع نفسه وقد يكون أمسك نفسه نعم قوله يخاف في رواية أخرى فإنه إنما أمسك بيقين